إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. كان آخر حاجة حاضر، لا في دفع أهم الاضطراب. خلصنا النحل خلاص كده لحد هنا، خلاص ماشي لحد آخر النحل. ايه كمان ده لابط يا محمد، يعني عايزين المهم كله يا شيخنا، مش مهم ان نذاكره، المهم الكتاب كله. احنا النهارده واخدين من اول، في السنه الترم ده واخدين من اول، من اول الانعام مش كده؟ طب نخلي الموضوع ده الاسبوع اللي جاي ماشي. ايه نخلي، هتجيبوا الكتابين، كتاب الخلاف والكتاب ده، خلاص ماشي. والناس كلها، بس احنا قلنا ان احنا النهارده الترم ده بادئين من اول الانعام مش كده؟ بادئين من الترم ده من اول الانعام صح؟ انا عايز معلش بقى ان شاء الله لعل وعسى انتوا بقى تقرؤوا بقى، انتوا يا جماعه يعني خدتوا المفتاح واخد بالك، تكملوا الكتاب بتأني يعني. ان شاء الله، فيا ريت تخبروا الناس كلها ان هي تحضر عشان بس ايه نقول الحاجات المهمه ان شاء الله. نعم، من اول انعام لحد النحل الامتحان ان شاء الله باذن الله. وأي كلمة تانية لآخر الكتاب. يلا. إحنا كنا وقفنا، كنا وقفنا عند تعريف الخلاف، كيفية التعامل مع الخلاف السائد. ماشي. بص انا يعني ايه هنعدي ديك، بس اهم حاجة تقرؤوها، يعني هنعدي الموضوع ده واخد بالك، بس اقرؤوه يعني لانه مهم برضه. وعندك مقاصد الشريعة في اعتبار الخلاف السائغ من صفحتين، يعني من باب العلم بالشيء، يعني على اساس انت تعلم ايه هي مقاصد الشريعة في اعتبار الخلاف السائغ. لا احنا هنخش بقى في الخلاف المذموم يعني. الخلاف المذموم عرفه العلماء عندك في المطلب الثاني، الاقوال الصادرة عن اجتهاد غير مأذون فيه شرعا. يبقى التعريف الاصطلاحي للخلاف المذموم، الأقوال الصادرة عن اجتهاد غير مأذون فيه شرعا. خلاص ماشي، ده التعريف الاصطلاحي للخلاف المذموم. شرح التعريف هو نفس، يعني انت لما تيجي تتذكر تعريف الخلاف السائغ هيقول لك ان الاجتهاد غير المأذون فيه في الشريعة الاسلامية هو الاجتهاد الذي تخلف فيه احد ضوابط الاجتهاد السائغ والتي سبق ان ذكرناه، اللي هي ايه؟ ان يكون الناظر في المسألة الشرعية ليس اهلا للاجتهاد الشرعي. انفعش بدأ اول ضابط من ضوابط الخلاف المذموم، ان الناظر في المسألة الشرعية ليس اهلا للاجتهاد الشرعي، سواء الاجتهاد المطلق او الاجتهاد الجزئي. وعرفنا ايه هو الاجتهاد المطلق او المجتهد المطلق والمجتهد الجزئي. الاجتهاد المطلق الذي هو الذي ألم باصول الشريعة وبفروع الشريعة. الاجتهاد الجزئي اللي هو ألم بجزء من اجزاء او بنوع بجزء من اجزاء الشريعة. الضابط الثاني ان يكون الناظر مجتهدا لكنه قصر في اجتهاده في تلك المسألة بعينها، فلم يستوفي النظر والبحث حقه. الضابط الثالث أن يكون اجتهاده وخلافه في مسألة عليها دليل دلالته إيه؟ قطعية، سواء كان ذلك نصا من القرآن أو نصا من السنة أو إجماعا أو قياسا جليا. يعني لما يجي يجتهد في مسألة واخبلك عليها إجماع، واخبلك زي مثلا لما يجي مثلا يجتهد مثلا في مقادير الحبوب ومقادير زكاة الزروع والثمار، وهي مسألة واخبلك مجمع عليها في التفصيل، يعني فخلافه مردود، خلافه مردود عليه، واخبلك. يبقى إذا خالف في مسألة عليها نص دلالته قطعية أو إجماعا، واخبلك من القرآن والسنة أو إجماع أو ما إلى ذلك، فاجتهاده أو خلافه بيرد إيه؟ بيرد عليه. أن يكون دافع الناظر، أن يكون دافع الناظر للاختلاف هو اتباع الهوى للبحث عن مقصود الشارع وتحري الصواب وطلب الرشاد. الضابط الخامس أن يترتب على تلك المسألة عداوة وبغضاء بين المختلفين. يعني إذا ترتب على هذه المسألة المختلف فيها خلاف ويعني عصبية وما إلى ذلك، فالواجب والأولى ترك هذه الإيه؟ ترك هذه المسألة. هنا أدلة النهي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأقوال أهل العلم في النهي عنه. أول دليل اللي هو قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بعض أهل العلم قال لك إني ولا يزالون مختلفين، أي الأمم السابقة الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا واختلفوا فيما بينهم اختلافا بينه، أما أهل الإسلام فلا اختلاف بينهم إلا في الفروع، فلا اختلاف بينهم إلا في الفروع، وهذا لا يعتبر اختلافا مذموما أو ذمه المولى جل وعلا، وإنما هو اختلاف معتبر شرعا. وهذا الكلام ذكر عن بعض أهل العلم، فقال لك أما قال لك قال الحسن البصري ولذلك خلقهم، قال الاختلاف، وقال أيضا ولذلك خلقهم، قال أما أهل الرحمة، أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. يبقى أهل الإسلام لا يختلفون اختلافا إيه؟ يضرهم، اختلاف في مسائل فرعية. وكذا قال فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء ومالك، قال لك الأمم السابقة اختلفت فيما بينها اختلافا بينا واختلافا ظاهرا، وهذا الخلاف أهلكهم لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. أما أهل الإسلام فالاختلاف الذي بينهم في الأصل وفي الحقيقة لا يضرهم هذا الاختلاف، لا يضرهم هذا الاختلاف. إمتى بقى يضرهم؟ إذا اختلفوا والعياذ بالله على الإيه؟ على الأصول. حاضر اقول لك واخد صفحه كام عندك؟ فقال الحسن البصري اللي هو صفحه 124، فقال الحسن البصري واخد بالك. وقال بالقول الثاني مجاهد حيث قال ولذلك خلقهم، قال للرحمه، يعني قول بيقول ان الخلاف اللي بين المسلمين خلاف لا يضر، والقول الثاني قال لك ولذلك خلقهم، اي ولذلك خلق الله تبارك وتعالى اهل هذا الدين أو أهل الإيمان للرحمة، كما ذكرنا في دفع إهام الاضطراب. قال أهل الحق ومن اتبعه لرحمته. واختار ابن جرير رحمه الله القول الأول إن الخلاف الذي بين المسلمين لا يضر، خلاص ماشي. وأولى فقال وأولى القولين بالصواب قول من قال وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم، لأن الله جل ذكر صنفين من خلقه، أحدهما أهل اختلاف وباطل والآخر أهل حق، ثم عقب ذلك بقوله ولذلك خلقهم، فعم بقوله ولذلك خلقهم صفة الصنفين، فأخبر عن كل فريق منهما أنه ميسر لما خلق له. دليل الثاني هو قول الله تبارك وتعالى في صفحة 125 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية بتعضد معنى الآية الأولى، إن الاختلاف الذي بين أهل القبلة اختلاف لا يضر، وأن الله تبارك وتعالى هدى أهل هذه القبلة أو أهل هذا الدين للحق الذي اختلف فيه أو الذي اختلفت فيه الأمم السابقة. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي كانوا على دين واحد فاختلف، فبعث الله النبيين، ويدل على هذا المحذوف أعني قول فاختلف قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه قرأ كان الناس أمة واحدة فاختلف فبعث الله النبيين، دي قراءة مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال ابن كثير قال ابن جرير عن ابن عباس قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي قراءة عبد الله كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. قال قتادة في قوله كان الناس أمة واحدة قال: كانوا على الهدى أجمعين فاختلفوا فبعث الله النبيين، فكان أول من بعث نوحا عليه السلام. هنا قال لك ايه عن ابن عباس: كان الناس أمة واحدة، يقول كانوا كفارا، فبعد ده كله تفسير الشاهد من الكلام، ثم بين سبحانه وتعالى أنه هدى الذين آمنوا ووفقهم لما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب، فهدى المؤمنين للحق بإذنه تعالى وتيسيره لهم ورحمته بهم. ولذا قال الربيع رحمه الله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، فهداهم الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الأمور، أي إن أهل الإسلام ليس بينهم خلاف في الأصول، وهذا خلاف لا يعتبر خلاف إيه؟ أما الخلاف اللي في الفروع ده يعتبر خلاف إيه؟ خلاف سائر، إنما كل الأمة متفق على الإيه يا جماعة؟ على الأصول، ولم يخالف فيها إيه؟ فإحنا في الأصل أمة إيه؟ في الأصل أمة متفقة وليست أمة إيه؟ مختلفة، ولكن يأتي الخلاف من بعض الإيه؟ الجهلاء الذين لا دراية لهم بالإيه؟ بالأصول. خلاص ماشي؟ الدليل الثالث هو قول الله تبارك وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فالآيات الثلاثة يا جماعة تحدثت عن خلاف المذموم وتحدثت عن خلاف أهل الحق، واخبرك فذمت في خلاف الأمم السابقة لأنهم اختلفوا على الحق واختلفوا على الأصول، ولم تذم في الخلاف الذي يحدث في الأمة الإسلامية لأنه خلاف في إيه؟ خلاف في فرعيات نتيجة لاختلاف قدرات البشر على فهم الإيه؟ على فهم المدلول. خلاص ماشي؟ فهذه الآيات الثلاث بيّنت أن الاختلاف في الأمور الدينية قدر جار على الخلق لا بد من وقوعه، وأن هؤلاء المختلفين مذمومون بسبب مخالفتهم للحق الواضح، وأن المخرج من تلك الخلافات هو بالرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو ديدن الذين آمنوا الذين هداهم لهم من أهل الإسلام الذين هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولو كان الاختلاف في الدين من الأمور الجائزة السائغة لما احتاج المؤمنون إلى هداية الله وتوفيقه فيما يختلفون فيه، وأيضا لم يحتج إلى إنزال الكتاب الحق ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، اللي هي عندك في هذه الآيات الثلاث اللي هي في صفحة 127. ثانيا بعد كده عندك الآيات الدالة على أن شرع الله لا اختلاف فيه ولا تضاد، خلي بالك الآيات الدالة على أن شرع الله لا اختلاف فيه ولا تضاد، وأن من حكم إنزال الوحي رفع الخلاف بين الناس في الأمور الدينية. يقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. هذه الآية تدل دلالة أكيدة على أن أهل الإسلام لا اختلاف بينهم في الأصول أبدا، واخد بالك؟ لا اختلاف بينهم في الأصول، لأن احنا أصلا العمدة أو القاعدة عندنا اللي هي الإيه؟ المرد إلى إيه؟ إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تضاد ولا تعارض في كتاب الله ولا اختلاف في كتاب الله، وكذلك في السنة النبوية الإيه؟ الصحيحة. يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم يا محمد كتاب الله فيعلموا حجة الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك، وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم لاتساق معانيه وائتلاف أحكامه وتأييد بعضه بعضا بالتصديق وشهادة بعضه لبعض بالتحريم. واخبرك فهذه الآية تدل على إن الإسلام كتابا وسنة لا خلاف فيه. الدليل الثاني يقول تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لهم. يعني إذن هذه الآية تدل على إن القرآن والسنة بيرفعوا لإيه؟ الخلاف القائم بين العباد. فيقول تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى إزاي هيكون هدى وإزاي هيكون رحمة وإزاي يعضد الخلاف المذموم؟ أبدا، استحال. يبقى هذا الهدى وهذه الرحمة لا تتحقق إلا برفع الإيه يا جماعة؟ الخلاف المذموم بين الإيه؟ بين العباد، ويبقى بينهم الخلاف السائغ الذي دلت عليه الإيه؟ الأدلة. للآية الثالثة هي قول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يعني القرآن أصلا بيقضي على المسائل التي اختلف فيها حتى أهل إيه؟ أهل الكتاب. الآية الرابعة هي قول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء. يبقى هنا العلاج في المسائل التي نختلف فيها. فقال تعالى، وهذا الدل فإنما يدل على أن الله تبارك وتعالى حمانا، واخبرك بإيه؟ بكتاب. حمانا من الاختلاف بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى إذا ردنا أي مسألة مختلف فيها إلى كتاب الله وإلى سنة صلى الله عليه وسلم، إما يتبين لنا إن المسألة بتحتمل الوجهين، وإما يتبين لنا الحق في المسألة المختلف فيها. يبقى إما يتبين لنا إن المسألة بتحتمل الوجهين، وإما يتبين لنا الحق في المسألة الإيه؟ المختلف فيه. للآية الخامسة هي قول الله تبارك وتعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. فهم لم يتقوا الله ولم يطيعوا عيسى عليه السلام، ولذلك اختلفوا فيما بينهم اختلافا إيه؟ بين إن الله وربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ده كل دليل على الخلاف الذي كان في الأمم السابقة نتيجة لعدم اتباعهم أقوال الأنبياء والمرسلين. الآية السادسة اللي هي قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. عندك بعد كده يعني اللي هي في صفحة 134 الآيات الدالة على أن وقوع الاختلاف بين أهل الكتاب حصل بعد مجيء العلم والبينات لهم، وفي هذا نهي لهذه الأمة عن التشبه بهم. واخبرك يعني مش معقولة يبقى بيننا كتاب الله، بيننا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نختلف. لا، ده هم حدث بينهم اختلاف بعد مجيء الآيات والبينات، إلا أنهم اختلفوا عن هوى وعصبية وجهل وما إلى ذلك. يقول تعالى: ولا تكونوا، خطاب لمين يا جماعة؟ من المسلمين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. آية الثانية هي قول الله تبارك وتعالى: وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني كان سبب خلافهم إيه؟ البغي. كان سبب خلافهم البغي والهوى. عشان كده بقول لك إن من شروط الخلاف السائغ ألا يكون صادرا عن إيه؟ عن هوى أو عن عصبية أو عن جهل أو عن بغي. فهو كان خلافهم صادر عن إيه؟ عن بغي. واخبرك يبقى: وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. يعني طلبا للرياسات. عندك هنا طلبا للرياسات وتركا منهم لبينات الله تبارك وتعالى في تنزيله. والبغي ممكن يكون سبب حصول على المال، سبب الحصول على الرياسة، الحصول على السلطة، الحصول على الشغل، أي فيبغي الإنسان يعني. الآية الثالثة هي قول الله تبارك وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني آيات كثيرة جدا بتدل على إن هم من اختلفوا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بعد كده الآيات تدل على أن يوم القيامة يوم الفصل بين المختلفين كلهم في كل الأمم، اللي هي صفحة 140. دي كلها أدلة على ذم الخلاف المذموم، يعني لابد أن أنت تقرأها من باب العلم بالشيء وتفهمها، يعني علشان تعرف أن الخلاف اللي في الأمة الإسلامية ليس خلافا على أصول وإنما هو خلاف سائر، فلا يجوز بأهل العلم يعني هم من إيه يكبروا فجوة الخلاف بينهم أو أحدهم يتهم الآخر بالخروج من هذا الدين أو بالمروق من هذا الدين أو ما إلى ذلك، وإنما لابد كما قال الإمام الشافعي: من لم يتعرف على مواطن الخلاف لم يشتم رائحة العلم بأنفه. واخد بالك، اللي ما يعرفش مواطن خلاف في الشريعة الإسلامية ده ما شمش رائحة العلم. في مقدمة ثلاثة الكتاب موضوع. لا، هم من يعتبر، إنما جل علماء المسلمين إجماع الأمة إن ده دين غير دين المسلمين، ده دين آخر مش فرق. يعني البعض بيقول لك إن هم الفرق، لا ليست فرق، بل هي المذهب ده مذهب الزيدية. الزيدية اللي هو بتاع الإمام الشوكاني رحمه الله، احنا بنتكلم على أرض الواقع الآن، مفيش زيدية الآن، واخد بالك، اللي هو بتاع الشوكاني رحمه الله، مفيش زيدية الآن. اللي موجود الآن في إيران دول رافضة، دينهم المجوسية، يعني ما لهمش دين، ولهم قرآن غير القرآن اللي بنتلوه بين أيدينا، لهم قرآن مستقل في صور كثيرة، واخد بالك، فده دين غير الإسلام، ليسوا فرقة. ليس فرقة، هم من يقولوا احنا فرقة من فرق، هم من يقولوا، انما كل علماء المسلمين اجماع منهم ان دي اصلا ده دين غير دين الاسلام. طيب بعض علماء المسلمين للاسف شيء يقول لك مذهب ايه؟ التقييم. التقييم لا، ده هو كان الذي كان يحمل هذه الشعلة، واللي هو كان اشهر واحد عالميا يحمل هذه الشعلة، مين؟ قرضاوي. ورجع عن هذا قبل موته بفضل الله تبارك وتعالى، وسب على المنابر من قبل الشيعة، سبا علنيا، سبا فضيا، لان ده كان بيستند الى كلام القرضاوي، ورجع على كلام القرضاوي اكثر من 1500 عالم كانوا بيدعوا الى التقرير، اكثر من 1500 عالم رجعوا عن الايه، عن فكره التقرير. فده كانت قاسمه الظهر بالنسبه للشيعة، ان هو يرجع عن كلامه، يقول لك لا، تتقارب مع دين غير دين الاسلام لا يجوز، يعني اعتبرهم دين، سمعتها باذني يعني. وهذا الرجل هو يعني دلوقتي بيحرك بكرسي، وهذا من حسن الخاتمه بفضل الله. وده كان الامر اللي كان تعبنا نفسيا، ان يعني رجل على هذا القدر من العلم يدعو للتقريب مع الشيعة، ازاي يا عم الشيخ ده انت المفروض تكون فاطن، شيعة ايه بتدعو للتقريب دي؟ فجاء في ندوة علانية وتبرأ منهم، وتبرأ من كل كلمة قالها في التقريب بين اهل السنة والشيعة الموجودين الان، ماشي. ورجع زي ما بقول لك، رجع على كلامه اكتر من 1500 عالم في الامه الاسلاميه، اكتر من 1500 عالم. فبعد كده اللي بيتكلم على التقارب مع الشيعة، لا، نقول له يا عم شيعة، اي شيعة، شيعة الروافض ولا شيعة زيدية، خد بالك. فاذا كانت زيدية ما فيهاش مشكله، واخد بالك. عندك كتاب من كتب الفقه لابن الحلال، اللي هو كتاب حدائق الازهار المشرق على ضوء النهار، حاجه زي كده، كتاب فقه من الكتب الشديده يعني. والراجل زيدي، رجل زيدي زي الشوكاني رحمه الله. ما لا، هو كان نشأته زيدية، لا، هو الزيدي على فكرة مش مذهب مخالف لأهل السنة يعني. لا مش بس هو، بس أنا عايزك تقرأ له الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، عامل هو مجلد كبير. الكتاب ده زي ما بيقول أهل العلم كعبه عالي جدا، كتاب يعني أفنى في الشوكاني حياته، اسمه الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. عمل في هذا الكتاب رسالة عن الصحابة، يبين معتقده في الصحابة، وأنه يقدم أبا بكر وعمر وعثمان، واخد بالك، وترد على جميع الصحابة رضوان الله تعالى، وبين عقيدة أهل السنة والجماعة، بس في كتب زي ما ذكرت ليكم في المحاضرات، اللي هو كان بيذكر في كتبه علي عليه السلام حتى يقرأ الشيعة كتبه لما يشوفه. يعني عندك في نيل الأوطار، وهذا الكتاب من كتب بيعدها العلماء يعني من الموسوعات الحديثية الفقهية. فلما تيجي تقرأ في نيل الأوطار تلاقيه مثلا يذكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر رضي الله تعالى عنه، عثمان رضي الله، يجي على علي يكتب إيه؟ علي عليه السلام. واخد بالك؟ فلما سئل، هذا الكلام موجود في فتح الرباني، فقال أردت أن يقرأ هذا الكتاب لإيه؟ من قبل الشيعة، فيعني يصححون منهجهم ومعتقدهم. واخد بالك؟ لأن الشوكاني كان عالم بالنسبة له. ده كان العلة اللي كان، إنما مش عن معتقد. ليه بقى أنا ما أقولكش ليه عن معتقد؟ لإني ذكر هذا الكلام الفتح الرباني في الملزمة الخاصة بالإيه؟ بالصحابة رضوان الله تعالى عليه، وإن هو بيقدم أبا بكر وعمر وعثمان. أصل المنهج ثم برضه مخالفين لأهل السنة والجماعة في أمور، واخبرك في منهم بيقدم علي على أبي بكر وعمر، واخبرك وفي منهم بيساوي بعثمان، ومساواته بعثمان يعني أقل، يعني مفيش أي مشكلة، وفي منهم بيقدمه على عثمان فقط ولا يقدمه على أبي بكر وعمر. قدم أبا بكر وعمر تقديما صريحا قدم أبا بكر وعمر تقديما صريحا. أما بقى في عثمان وعلي اللي سوى علي بعثمان، قال بعض أهل العلم دي خلافها معتبر ما فيهاش. لا الشيخ القرضاوي لا مش تأثير على الموضوع. الموضوع ده أنا سمعت فيه كلاما كثيرا، بس بقى يعني من ضمن هذا الكلام اللي أنا سمعته إن إحنا يعني للأسف الشديد الواحد يعني مش عايز، بس هو للأسف الشديد إن إحنا الدول العربية ما وقفتش جنبنا، يعني إيه ما وقفتش الوقفة المطلوبة. فهو عارف إن الدول العربية خاصة السعودية وقطر والبحرين والدول دي بتخاف من إيران، واخد بالك؟ فحب ان هو ايه يلوح بالكارت ده. هو لغايه دلوقتي ما تمتش علاقات على فكره، ما فيش موقوف وسعى فيها بجد، واخد بالك؟ ظاهريا. فبدات بقى السعوديه يعني تغدق عليه، وبدات الكويت تغدق عليه، والامارات حتى لو انت سمعت اخر لقاء لضحية خلفات، واخد بالك؟ بداوا يغدقوا عليه، وبداوا يبدوا ليه يد الايه؟ لعبة سياسية أو حركة سياسية، لأن ما فيش تقرير فعلا. إيه؟ قضغط من الدول، أنتوا يعني قضغط على الدول العربية وضغط على أمريكا نفسها. واخد بالك؟ خلي بالك. لا أنا بقول لك خلي بالك إن أمريكا واخد بالك، هي وإيران عملة وجهان لعملة واحدة، خلي بالك. بس أمريكا مش عايزة حد من الدول العربية يعمل علاقات مع إيران، خلي بالك برضه يعني إيه. أنت واخد بالك؟ بس يعني إنما إيران وأمريكا ما يعني سمنة على عسل، ما فيش أي مشكلة. فهي دي كانت حركة من الرئيس يعني على أساس إن هو إيه، الدول العربية أنتوا سايبين، ما حدش راضي يقف جنبنا في الأزمة اللي إحنا بنعاني منها. فبدأت الأمور إيه تعود إلى طبيعتها، إنما بمشيئة الله تعالى يعني زي ما قال بعض، إذا كان في العصر الفاطمة ما قدروش يشيعوا أهل مصر، بهيجي دلوقتي بمشيئة الله. ماشي، هو دلوقتي الناس أقرب إلى العلمانية، الناس الله العافية نسبة 50% منهم رافضة أي دين. نسبة كبيرة طبعا، هي نسبة صغيرة طبعا، بس ان شاء الله يعني بإذن الله مش هيبقى في ان شاء الله يعني ليه؟ ما انا عشان كده بقول لك ايه، يعني انا كنت ذكرته على المنبر ان هم الدين غير دين الاسلام، مش فرقة اخطأ من دين مستقل، دين المجوسية، دين المجوس غير دين الاسلام، بلك أخطأ من لا دي مش فرق دي ما مش فرق كل الناس يتكلموا عليهم من فرق، ودي مش فرقة أو دي فرقة الإيمان هو المثال الحقيقي للفرقة الآن. المثال الحقيقي للفرقة إن هو إيه؟ الكتاب، الكتاب والسنة عنده. لا ما أنا بقول لك، فأنا بقول لك الفرق، الفرق الكتاب والسنة لم يتغير ولم يتبدل عندهم. نعتبرها بقى فرقة، ممكن تكون فرقة مارقة، فرقة شاذة، زي الصوفية، زي الأشاعرة، زي المدريدية، زي الخوارج، البعض كفرهم والبعض لم يكفرهم. لا نصيرية، لا نصيرية كفر. وضعين لا مألفين، لا مألفين القرآن، مألفين القرآن. بلى ايه؟ لا انا بقول رحمه الله، ربنا يرحمه ويرحمه. لا يعني قصدي قبل يعني هو يعني انا قصدي ان هو يعني خلاص يعني الناس الله جعل ان ربنا يطيل في عمره. انا اقصد ان هو قبل ما يموت بفضل رب العالمين رجع عن هذا، يعني ان هو لم يمت، بس الشاهد من الكلام يعني ان هو بفضل رب العالمين ان ربنا يسر له هذا الامر قبل وفاته، قبل ان يتوفاه الله تعالى. نعم ماشي يا جماعه. عندك هنا ادله النهي عن خلاف المذموم من السنه المطهره، احاديث سهله جدا ولم يعلق على اساس ان هي مفهومه، اللي هي اول حديث هو تفرقت اليهود على 71 او 72 فرقه والنصارى مثل ذلك، وتفترق امتي على 73 فرقه، صفحه 143. واخد بالك؟ وحديث العرباض بن ساري محفوظ، واخد بالك؟ عندك الاحاديث كلها بتزم الخلاف الايه؟ الخلاف المذموم. احاديث كلها سهله وطيبه ممكن تقراها وتفهمها يعني. لا ده كلها احاديث محفوظه يا محمد، احاديث محفوظه. يعني مثلا عندك الحديث الاولاني محفوظ، الحديث الثاني هو حديث العرباض بن ساري محفوظ. ممكن يجي لك سؤال لانه سؤال سهل، ممكن يجي لك مثلا سيكون في امتي اختلاف وفرق، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، حديث معروف، واخد بالك اللي هو بيتكلم عن الخوارج. الحديث اللي بعد كده اللي هو يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلف. الحديث بيتكلم عن الخلاف المذموم. الحديث الخامس اللي هو حديث أنه دخل الدار وعثمان محصور فيها، وأن اللي هو عن أبي حبيبة رضي الله عنه قال أنه دخل الدار وعثمان محصور فيها، وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان في الكلام فأذن له فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا. وهذا هو الاختلاف المذموم، أو قال اختلافا وفتنة. فقال له قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك. حديث رواه أحمد وصححه محقق المسند هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. اللي هو سيدنا عثمان بالأمين وأصحابه، وخبالك ممكن يكون كان سيدنا أبو عبيدة حاضر ولكنه أشار إلى مين؟ إلى سيدنا عثمان. خلاص ماشي. بعد كده عندك القسم الثاني في صاد 146، قال لك أحاديث نهت عن الاختلاف في الدين وبينت أن سبب هلاك الأمم السابقة هو اختلافها في دينها، وأن الاختلاف سبب لحرمان بعض الخير على المختلفين. وقبلك أحاديث نهت عن الاختلاف في الدين وبينت أن سبب هلاك الأمم السابقة هو اختلافها في دينها، واختلافها في دينها، وأن الاختلاف سبب لحرمان بعض الخير على المختلفين. فمن ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وفي حديث رواه الترمذي وأبو داود إن الصحابة تنازعوا في القدر، هذا يذكر آية وهذا يذكر آية، واخد بالك؟ هذا يعني يدافع عن وجهة نظره بآية، وده بيدافع عن وجهة نظره بآية. فخرج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سمع طرفا من الكلام، وقد احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من شدة الغضب، يعني لم يرى غضبا كهذا اليوم. فقال: أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه بعضا؟ واخد بالك؟ انظروا ما أمرتم به فأتمروا به، وما نهيتم عنه فانتهوا. واخد بالك؟ يعني بينهاهم عن إيه؟ الخلاف المذموم، وأن يضربوا كتاب الله بعضه إيه؟ ببعض. اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. يعني لو أنتوا قاعدين في مقرأة تقرأوا تمام التمام والحال ماشي، والحال ماشي تمام التمام، وبعد كده اختلفتم في مسألة وانتوا قاعدين تقرأوا وانت بتستدل بآية وهو يستدل بآية، لا بلاش. نقول قولي هذا واستغفر الله وخلص القضية. واخد بالك؟ لا ما يجادلش. لا ما يجادلش. اتفضل. الحديث الشين اللي هو في ضغط يلياني منكم قرب احلامي والنوم. فين رقم كام يا؟ قولوا الاحلام والنهى اللي هم قولوا العقول، الاحلام العقول والنهى اللي هو النهى طبعا بيقال له اللي هو ايه نهايه التفكير او شده التفكير او الذكاء يعني. فقولوا الاحلام والنهى يعني اهل العقل والحكمه، اهل العقل والحكمه. طيب عندك برضو الحديث الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن صفحة 148، قال لهما: إيه يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. يعني هو في هذا الكتاب صراحة سرد الكثير من الأدلة اللي تدل على الخلاف المذموم، وبعدين جه بعد كده تكلم بعد كده على ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه. ده المهم. بس قبل ما نخش في المبحث الثالث، يعني عندك هنا أقوال أهل العلم في النهي عن الخلاف المذموم. قال لك: غضب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، إذ قال أبي: الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل، حسن جميل. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك والثياب قليلة. فخرج عمر مغضبا فقال: اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه، وقد صدق أبي ولم يأل ابن مسعود، ولكن لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا. يعني الصلاة في الثوب الواحد دي أنتوا عارفينها مسألة خلافية في الفقه. لا الثوب الواحد اللي هو مثلا تلبس قميص واحد ليس تحته إزار، واخد بالك، أو إزار واحد واخد بالك من فوق السرة إلى ما بعد الركبة، واخد بالك. الصحابة بعض الصحابة كانوا بيصلوا واخد بالك بالثوب الواحد، إما قميص ليس تحته إزار، وإما إزار رداء يعني، وإما إزار هو ما فوق السرة إلى ما تحت الركبة. وفي حديث يعني اللي هو معنى الحديث ان الواحد لا يصلي الا اذا كان للثوب على عاتق، الا اذا كان الثوب على عاتق شيء. ففسر بعض اهل العلم قال لك على عاتقه حتى لا يقع. الازار لو كان مربوط مثلا فوق السره فممكن يسيب، انما لو كان مربوط من على الكتف صعب ان هو ايه يقع. الله يبارك لك. بس هو ده الضابط لصحه الصلاه. السلام عليكم. معلش بس المحاضرة في المعهد هتسهل عليه إن شاء الله. ماشي حبيبي. سلام. اتفضل. واخد بالك؟ فهو الضابط في المسألة ستر العورة. بس. واخد بالك؟ صليت بثوب واحد. بعض أهل العلم مثلا لما يلاقي واحد يصلي بقميص أبيض. واخد بالك؟ ممكن القميص الأبيض دوت يبقى مبين الشرط. وطبعا يعني إيه؟ ده من يعني ليس من كمال هيئة الصلاة. ولكن هل الصلاة باطلة؟ ما هو الشرط ده بيبقى مثلا فوق الركبة بكثير، وممكن ما يكونش لابس فانيلا مثلا داخليا. واخد بالك؟ عايزين نعرف الصلاة صحيحة بهذا الثوب ولا باطلة؟ باطلة طبعا. هي العورة باينة فين؟ ركبته باينة. هنا بقى ايه؟ هنا قال أهل العلم: إن استطعت أن تميز لون البشرة لولا البشر من خلال هذا الدواء. اتفضل الشيخ، اتفضل خش خش يا عم، ما يهمكش يعني بنتصور خش يا عم الشيخ ساكر الموضوع، واخد بالك؟ ان استطعنا واخد بالك ان نبين لولا البشر يبقى اه فعلا شفاف، انما ما تقدرش تميز لون البشره ده قمحي ولا ابيض ولا اسمر. انا قياسي هنا في المباراه اصل المراه اصلا المفروض ان هي تلبس ثياب سميكه، لا لا لا سميكه ما تكونش رقراقه، انما الرجل له ان هو يلبس الثياب الرقراقه دي ما فيهاش مشكله، على اساس ان جسد الرجل ليس كجسد المراه. لا ده امر خالص قياس مع الفارق، انت عشان تقيس من شروط القياس واخد بالك انت بتقيس بين رجل وامراه مختلفين في الطباع وفي الجنس لا القياس باطل يعني واخد بالك. فده الضابط اللي ذكره اهل العلم، قال لك ان طالما ان الثوب لا تستطيع ان تصف البشره من خلاله ولا تستطيع ان تميز لون البشره فالصلاه في هذا الثوب صحيحه مع الكراهيه، يعني ليس من يعني مخالف لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا يحرموا المسجد. فده ليس من كمال الزينه، ليس من كمال الزينه، ولكن لا يؤدي الى بطلان الايه؟ أيضا حينما اختلف الصحابة بين يدي عمر بن الخطاب في الرجل يجامع أهله ثم يكسل يعني بيكسل، هل يغتسل أم لا؟ كانت مسألة خلافية، ولكن الراجح فيها إيه؟ يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ولم يقيد التقاء الختانان بالنزول الإيه؟ المني. خلاص ماشي. فمعنى يكسل يعني فالكسل هنا الكسل عن اتمام الايه؟ عن اتمام الايه؟ الجماع. خلاص ماشي. فقال البعض لا غسل عليه، وقال معاذ عليه اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر هذا وانتم اصحاب بدر وقد اختلفتم، يعني انتم تختلفوا انتم اصحاب بدر، فمن بعدكم ده يبقى اشد ايه؟ اشد اختلافا. وعن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي، واخد بالك إلى غير ذلك من الآثار. طيب هنا بقى عندك ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه، وده هيبقى يعني آخر موضوع نذكره إن شاء الله. خلاص ماشي، ده ان شاء الله يبقى اخر موضوع ممكن ننوه عليه المحاضره القادمه، وبعد كده نبقى نشير على الحاجات الايه المهمه ان شاء الله. بس يا ريت تهتموا بقراءه الكتاب ده، يا ريت يعني يا ريت تهتموا بقراءته. ما بقول لكم يعني يا ريت تهتموا بقراءته يعني ان شاء الله. عشان نجمع في كتب تفسير خاصه بـ بـ بـ بازاله هذا التعارض، واخد بالك؟ زي تفسير القاسمي ده بيزيل التعارض دايما كده، بيذكر يعني عندك الشيخ الشنقيطي رحمه الله اخذ كثيرا من كتاب القاسمي رحمه الله، واخد بالك؟ فتفسير القاسمي من التفسيرات اللي بنعتبرها يعني بين السلف وبين التفاسير المعاصرة يعني. فالقاسمي امتاز في تفسيره ان هو بيشرح الآية بأسلوب بسيط، وإذا كان في آية بتعارض هذه الآية في الفهم ذكرها ويعلق عليها. تفسير القاسمي ده 10 مجلدات بس، كتاب يعني لو جبتوه هتدعوا لي يعني ان شاء الله. الكتاب ده الله يبارك لك يعني ده طبعا كتاب تفسير ابن كثير موجود في كل بيت، بس القاسمي ده انا عايزك تجيبه كداعيه يعني، انا هتتكلم في الايات باسلوب راقي شويه، واخد بالك؟ يعني ايه يعني تفسير ابن كثير جميل جدا في إيراد كثير من الأدلة وكثير من الأحاديث وكثير من الآثار وكثير من يعني المواقف السيرية وما إلى ذلك. إنما تفسير القاسمي بيفسر الآية يعني كأنه بيعمل لك موضوع متكامل, بيعمل لك موضوع متكامل ويحدثك. ما أقدرش أقول أحسن, كل تفسير له منهج, واخبرك. لذلك قال بعض أهل العلم من مشربه الفقه يقرأ في القرطبي, اللي هو مهتم بعلم الفقه يعتمد على القرطبي, واخبرك. اللي مشربه الشعر والقراءات والأدب واللغة والعقيدة الطبري, واخبرك. السيرة والأحداث ابن كثير, واخبرك. الفلسفة وما إلى ذلك الألوسي والرازي وما إلى ذلك واخد بس التفسير. تفسير المنار ده حاجة عظيمة جدا جدا جدا. تفسير المنار بتاع الشيخ محمد رشيد رضا عظيمة جدا, وللأسف الشديد بس هو ما كملش. يعني ده لو كمل ده حاجة, يعني أنت لما تيجي تقرأ في تفسير البقرة اللي في تفسير سورة البقرة في تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا, ذكر في أول سورة البقرة 35 قاعدة, واخد بالك, من القواعد اللي يعني يقول لك هي قوام المجتمع الإسلامي, قوام صلاح العالم, وذكرها بقى بطريقة جيدة. فتفسير يعني اهتموا بالتفسيرات المعاصرة, واخد بالك, وياريت إن شاء الله تجتهدوا في إن أنتوا تجيبوا تفسير القاسمي, تجتهدوا في إن أنتوا تجيبوا تفسير القاسمي. موجود, مش غالي. هو في تفسير, واخد بالك, اللي هو ايسر من تفسير السعدي, ايسر من تفسير السعدي, وللشيخ مصطفى العدوي وغيره من العلماء بياخدوا منه, واخد بالك, اللي انا قلت لكم عليه قبل كده, اللي هو التسهيل لعلوم التنزيل للامام العلامه محمد الغرناطي. ده ايسر وافضل واسهل من تفسير السعدي, بس هو لا يغني عن تفسير السعدي, لا يغني, واخد بالك, بس تفسير سهل جميل سلس اسمه مجلد واحد, التسهيل لعلوم التنزيل مجلد واحد, مجلد كبير زي بتاع السعد. التسهيل لعلوم التنزيل, التسهيل لعلوم التنزيل للامام العلامه محمد الغرناطي. ما انا هقول لك, التسهيل لعلوم التنزيل كتاب جيد في ان هو بيلخص معنى الايه وبيذكر المعنى المتفق عليه من السلف, زي تفسير السعدي, بس تفسير السعدي علمي شويه, يعني انت عشان تقرا فيه هتتعب, يعني عايز تركيز عالي. انما التسهيل لعلوم التنزيل هتستمتع وانت بتقرا التفسير. الامام العلامه محمد الغرناطي الاندلسي, الغرناطي, التسهيل لعلوم التنزيل, هو معمول في طبعه مجلد واحد, وفي طبعات كثرة الطلب عليه عملوه في 3 مجلدات, فانت ممكن تجيب زي تفسير سعد. تفسير سعد معمول في 5 مجلدات ومضغوط في مجلد واحد. تفسير مش موجود, وهو ده للاسف الشديد بيبقى على بناء على طلب الناس للاسف. ما في كتب كتير احنا بنعاني منها ان هي مش موجوده بسبب عدم والطلب عليها, فده بقى المفروض ان احنا نحيي مثل دي الكتب. يعني والله يا اخي انت لو قرات الرساله بتاعه الشيخ بكر ابو زيد, واخد بالك, في الذب عن الشيخ سيد قطب, يعني انا يعني كتب الشيخ سيد قطب ممكن تستفيد منها, طالما انت فهمت عقيده اهل السنه والجماعه وخلاص وقفت على أرض صلبة, إذا قرأت في كتب هذا الرجل هتستفيد كثيرا, هتستفيد كثيرا. كفاية الأسلوب, في كتاب كنت جايبه من المعرض اسمه جمهرة مقالات الشيخ محمود شاكر, ده كان قديم, واخد بالك. فطبعا الشيخ سيد قطب في بداية حياته واخد بالك، يعني رجل كان كعبه عالي في. فطبعا الرجل ذكر في اول كتاب في اكتر من 150 صفحة المقالات اللي كان بين سيد قطب وبين محمود شاكر، وده كان بيأخذ على ده وده كان بيأخذ على ده وكان بيأخذ على مصطفى صدق. يعني كلام سبحان الله، الرجل انتقل نقل غير عادي. يعني لما تيجي تقرأ مقالاته، انا طبعا مش عايز اقول لك يعني جزء من وصف الشيخ محمود شاكر او لمصطفى صدق الرفيع او ما الى ذلك، بس هتستاء. فانا عايز اشوف، اقول لك شوف ده لو ظل على ما هو عليه لكان حربا شديدة على الاسلام والمسلمين. سبحان من اخذ بناصيته الى ان هو يصبح من اشد المدافعين عن كتاب العون صلى الله عليه وسلم وعن عقيدة الشيخ. كان دايما يثني ويدعو للشيخ احمد شاكر والشيخ محمود شاكر وغيرهم. فالكتاب عجبني في ايه؟ في ان هو ايه، يجيب المقال بتاع سيد قطب والمقال بتاع الشيخ محمود شاكر وهكذا، والرد والنقد، واخد بالك؟ فيعرفك عقيدة الرجل قبل ذلك، علشان لما تيجي تقرا بقى تعرف ان الرجل ايه يعني. كثيرا يعني. مفاتيح الغيب بلاش يعني. يعني بلاش يعني. بلاش هيتوهك. المحمول. بص هو انت اذا تعبت يعني وكنت عايزني ضروري يعني، فانت هدي لك رقم تتصل عليه وتقول له بس يخلي الشيخ يفتح التليفون. واخد بالك؟ هو الرقم بتاعي 0100 69 0100. ما انا اقول له انا من طلاب المعهد وخلي الشيخ يفتح التليفون. هفتح هو اي لما يوصل لي اي سنه بفتح التليفون على طول يعني. 0100 69 87 863. صفر 100 69 87 863. 863. واخد بالك؟ انا اصلا كنت بفتح التليفون ده بعد صلاه الفجر فالناس استاءت. ايه؟ نعم. واخد بالك؟ فالناس استاءت ايه؟ يقول لك مين بيصحى؟ طب ما هو ده الوقت اللي ايه اللي ببقى قاعد فيه والواحد بيبقى، انما بعد كده فعلا ببقى مشغول يعني. فبقيت افتحه بعد صلاه العشاء اللي هو 0100 ده. بس انت اذا احتجت حاجه اتصل على الرقم ده وقول له خلي الشيخ يفتح التليفون. صفر 11 56 99 3527. محمد جمعة. محمد اسمه محمد جمعة. أخ محمد جمعة. 0011 56 99 3527. لا لا لا لا لا لا لا مش معاه. واخ طبيب بيطري. واخد بالك؟ قول له بس خلي الشيخ يفتح التليفون. افتح التليفون على طول. او الاخ احمد عبد العزيز اللي هو مع العربيه السوزوكي، لانه على اساس بيجي ياخد الاولاد فبيقابلني على طول يعني. واخد بالك؟ فممكن ايه بس الاخ ده لو اتصلت عليه وقلت له خلي الشيخ يفتح التليفون، هفتح التليفون على طول. وانا والله يا جماعه يعني انا غصب عني قفل التليفون. انا ما يعني قسما بالله والله غصب عني. انا يعني عندي كل يوم درس وكل يوم محاضره غير المجالس اللي بنجلسها مع الناس، فغصب عني فعلا. غير بقى التحضير بقى، يعني التحضير ده بيلزم وقت مذاكره وبتاع، فغصب عني. انما انا بفتح التليفون عامه بعد صلاه العشاء كده بساعه بفتحه. اسمه زوجات النبي. اسمه زوجات النبي. و... وعلى فكرة لا أخو الشيخ أحمد شاكر واخد بالك. وفي كتاب إن شاء الله أنت عايز تقرأ عن أمهات المؤمنين، عن سير أمهات المؤمنين مش كده؟ مخصوص يعني عايز طيب أمهلني وأنا هجيب لك كتاب أفضل من واخد بالك إن شاء الله بإذن الله. وكان الشيخ صديق حسن خان كان عمل كتاب حسن الأسوة واخد بالك؟ بس بيتكلم عن عن عن مناقب أمهات المؤمنين عامة وأحاديثهم واخد بالك؟ فده مش هيشفي غريب، لكن عايز تقرأ تاريخ كل أم أمهات المؤمنين صح كده؟ في كتاب عمله الشيخ اللي بيجي الدكتور الأزهري اللي بيجي في التلفزيون اسمه سعد الدين هلالي، عمل الثلاثونات، 30 قضية يعني، عمل الثلاثونات هو سمى الكتاب كده لسه جابه من معرض السنة، تكلم عن 30 قضية خالف فيها قول جمهور العلماء، يعني منها قضية تهنئة النصارى في أعيادهم، تهنئة النصارى في أعيادهم قولا واحدا في الأعياد اللي بيخالفوا فيها معتقدنا لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نهنئها. لا لا لا لا، قال لك مثلا الزواج واخد بالك، قال لك مثلا التعزية مثلا تعليم الإسلام. إحنا للأسف الشديد ما بنربطش بين الدين والدنيا. واخد بالك؟ وإذا تحدثنا عن الآخرة نتحدث عنها بأسلوب موروث. بأسلوب يعني إيه أسلوب موروث؟ يعني أنا بجيب كتاب زي كتاب القرطبي وأنقل الآثار وبلقيها على مسامع الناس، ما فهمتش للناس إزاي يستعد للآخرة، إزاي يسير في طريق الجنة، إزاي يبتعد عنه. بتكلم كلام هو المحفوظ، ما بتناولش اي موضوع من هنا. بالمناسبه في كتاب اسمه عظمه الاسلام الشيخ محمد الاسطنبولي، الراجل ده بقى ميت من 50 سنه واخد بالك. الكتاب ده يا ريت تجيبه هيفيدك في ايه. عمل الكتاب ده عمل ايه الاسطنبولي؟ لا يا عم ده عالم الشيخ الاسطنبولي، ده عالم الشيخ محمد عارف بسوري. واخد بالك الكتاب ده عمل ايه؟ واخد بالك بيتكلم عن ايه؟ بس طبعا الكتاب في بعض بس انت طبعا انت بقى المفروض تكونوا دارسين وفاهمين، فانا مش هخاف اقول لكم كل الكتاب ده عظيم جدا، بس في بعض التكات الصغيره والمخلفات اللي ممكن انت وانت بتقرا تعرفها. يعني مش في العقيده، مش في العقيده بالظبط يعني، واخد بالك. فالكتاب ده عمل ايه؟ الكتاب ده تقريبا 500 صفحه، عمل ايه؟ نشاط الاسلام الرياضي، بيتكلم عن الرياضه في الاسلام واخد بالك من القران والسنه بطريقه جميله جدا، بطريقه طبعا هو معنصرها، وطبعا ايه قال هذا الكتاب يفرد في مجلدات عده، ولكن هو اراد ان يلفت نظر العالم اجمع ان احنا عندنا في حاجه اسمها النشاط الرياضي، في حاجه اسمها النشاط الصحي، في حاجه اسمها النشاط الروحي، في حاجه اسمها النشاط السياسي، في حاجه اسمها نشاط الخروج. وتقريبا ذكر اكثر من 65 نشاط من نشاطات الاسلام، ربط من خلال هذه النشاطات الدين بالدنيا وتناولها باسلوب عظيم، اسلوب راقي واخد بالك. فهو ده اللي احنا عايزين يعني. هم معذره يعني ممكن واحد يستمع الى بعض القساوسه او بعض الدعاه المتحررين شويه فيعجب بكلامي، لانه دايما كلامه بيتخلله يا جماعه دنيا واقع بس. هو ده اللي احنا عايزينه بقى. احنا كدعاه يعني اذا اتقننا كتب السلف والاحاديث والايات وما الى ذلك، عايزين بقى نتقن ازاي نسقط هذه الاثار والاحاديث على الواقع. ازاي نتحدث مع الناس بلغة العصر. وده المقصود من تجديد الخطاب الديني، ان انا ازاي لان انت بتواجه من قبل اناس عندهم ذكاء رهيب في تناول اي موضوع بيتكلموا فيه. فاحنا عايزين احنا بفضل رب العالمين ممكن يعني نسبقهم في هذا الميدان، بس اهم حاجة ان انا ابتدي اقرأ بقى ايه، اوسع مدارك شوية، اقرأ للشيخ محمد دروزة، اقرأ للشيخ سيد قطب، اقرأ للشيخ محمد قطب، اقرأ للشيخ القرضاوي، اقرأ للشيخ الغزالي، اقرأ للشيخ الاسطنبولي، اقرأ للشيخ سعيد حوة، اقرأ للشيخ مثلا الدكتور محمد سعيد حوة، الناس العلماء، اقرأ للشيخ عبد الرحمن حسن ميدان الحبنكة، اقرأ للشيخ شوقي ابو خليل، اقرأ للشيخ الشهيد عبد القادر عود، اوسع بقى مدارك. انما انا لو اقتصرت على كتب السلف هفضل برضه مقفول، انما لما اوسع المدارك شويه هتلاقي يعني لا عظمة الإسلام كتاب اسمه كده الشيخ الاسطنبولي. بس يا رب هو ده كان اخر نسخه في المعرض، وقال لي النسخه دي كل معرض بنجيبها بقالنا ايه 5 معارض هي النسخه الوحيده اللي بنجيبها، فيا ريت وهو الاخوه اللي بيقولوا كتب بيقولوا لي انت بتجيب كتب يا شيخ بتبقى ايه، والكتاب فعلا انا جايبه قديم ومبهدل ومتقطع ويكاد يكون الحشره بتاعه اللي بتاكل الغيره ده واكلاه يعني، واخد بالك. بس هو يعني لا ممكن ممكن موجود. اي امر يا جماعه؟ المحاضره بقى الجايه بقى ان شاء الله.